فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإنه يكفيني من هذه الخطبة مقدمتها، أي ما ذكرت، يكفيني لو كان الكلام يكفي أن نستمع إلى ما ذكر وننصرف. ذلك أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي صارت مفتتحاً سنياً للخطباء بعد، تنبئ عما سيقع لهذه الأمة إلى آخر زمانها من قضايا البدع والمحدثات التي تدمر بنيان الدين وعمران الإسلام. وذلك مصداقا لقول الله عز وجل في محكم كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن تفيد نفي المستقبل. هذه الآية الكريمة تحدثنا عما يسمى بلغة اليوم، لغة ديال الناس ديال السياسة، استراتيجية التعامل مع غير المسلمين من اليهود والنصارى. يقولوا هذه العبارة ديال الاستراتيجية لشي حاجة اللي كتعني خطط المستقبل ثابتة، ما كتبدلش، ثابتة، خطة مستقبلية ثابتة في مجال العلاقات الدولية والسياسية. لذلك تطلق هذه العبارة في القاموس المعاصر. الله عز وجل خط لنا، دار لنا الخطة الثابتة التي لا تتحول، خطة المستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في علاقتنا باليهود والنصارى. ولن ترضى، لن تفيد نفي المستقبل، وحتى تفيد الغاية، بمعنى أن هذا الرضا لليهود والنصارى على المسلمين لن يتحقق إلا بغاية واحدة، يعني حينما نصبح نحن المسلمين يهودا أو نصارى. يعني ما يمكن لنا نعيش مزيان مع اليهود والنصارى حتى نكون إحنا يهود أو نصارى، عافنا الله وإياكم. قل إن هدى الله هو الهدى، هذا التعبير القرآني الكريم الرفيع، هو الهدى، يستعمل أو استلبط من لدن البلاغيين العرب لإفادة المبالغة المفيدة لاستغراق الجنس. أنا نشرح هذا الكلام، بمعنى أن قول الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى، يعني الهدى الذي لا هدى بعده. جمعت هذه اللفظة الهدى كل جنس الهداية، فما بعد هدى الله إلا الضلال، فما ذا بعد الحق إلا الضلال. يعني أن تخرج قيد شبر عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، اعلم حينئذ أنك خطوت أول خطوة إلى الضلال. قل إن هدى الله هو الهدى، لو قال هو هدى بدون إضافة ولا تخصيص لأفاد أنه نوع من الهدايات وهناك هدايات أخرى. ولكن إذ قال سبحانه هو الهدى، أي لا هدى بعده، لما هداش الله تعالى بالإسلام فلن يهديه أبدا. هذه الآية سقتها لنعتبر من واقعنا المعاصر اليوم في صفوف الشباب خاصة، وحتى بعض الكهول مع الأسف، الذي طغى عليه التقليد الأعمى لليهود والنصارى في كل شيء حتى اللباس. واحد ظاهرة جديدة بدأت كتسري في صفوف الشباب، وهي أنه الذكور مع الأسف من شباب هذه الأمة صاروا يلبسون لباس النساء. دابا التواب اللي راهم يتباعوا في السوق والالبسه والاقمشه ديال الدراري هذيك من قبل غير سنوات قريبه كانوا كيخيطوها غير البنات ماشي الدراري ماشي الذكوره. البسه حريريه لصيقه كاشفه لا تصلح الا للعروس في بيت زوجها يلبسها الشباب. تمر امام المحالق اللي عنده حلاق كتلقاه مجمعين قدامه الشباب الصغار. علاش؟ لان الشاب اللي عنده هم كل يوم خصو يدوز من راس الساعه لراس الساعه واحد الربع ساعه قدام المرايه، هو محلق مقاد ناضي ولكن مره مره خصو يطلع المرايه. هذه مصيبه، هذا تأنث، بل هذا تخنث. والتخنث ان يطلب الرجل لنفسه صفه المراه، وذلك لعمري تغيير خلق الله وانه لملعون. الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال فيه لعن الله المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والحديث رواه البخاري في الادب المفرد ورواه الترمذي ايضا وصححه محدث العصر محمد ناصر الدين الالباني في صحيح الجامع الصغير. لعن الله المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. كل شيء تقلب، الفتاة صارت تلبس لباس الرجل، المرأة دابا اللي مسترة هي اللي ستر العورة ديال الرجل من السرة إلى الركبة، بل نجد ما هو أفضح من ذلك وأبشع، والفتاة صار إلى لباس النساء أقرب، يتلطف كتلطف المرأة في حلاقته وطريقة تسريح شعره ووجهه ودهنه. مصيبة، حتى داك الشيء اللي كان معروف كيتدهن للراس كيديروا غير النساء صار يدهنه الشبان على رؤوسهم. هذا تخنث، حاشا وشهد رجولة إطلاقا، ماتت الرجولة في القلوب، ولا سبب لذلك إلا عدم تطبيق الاستراتيجية القرآنية. الخطة الإلهية الثابتة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماشي بالضروره نوليو نيت نصارى كنقول بما يقول النصارى او يهود نقول بما يقول اليهود، ولكن يكفي ان نتبع ملتهم. والمله لفظ جامع للطريقه، يعني طريقه الحياه، لانه اليوم اليهود والنصارى لا مله لهم، ما عندهم دين. على النصارى نصارى النيت ماشي نصارى، واليهود يهود النيت بقاوش يهود، يهود بالوراثه. ما اليهودية الحق فقد انقرضت منذ زمان، والنصرانية الحق انقرضت منذ زمان. الآن أخلاق سيئة لدى اليهود وأخلاق سيئة لدى النصارى، هذا الذي يتبعه المسلمون اليوم. أما الدين هذوك ما عندهم دين. ولذلك قال عز وجل في استئناف الآية إنما يتكلم العليم الخبير، رأى الله عز وجل الذي يتكلم بالقرآن. ولئن اتبعت أهواءهم، ما قالش دينهم، أهواء، لأن ما عندهم دين في الحقيقة لا ملتهم في الواقع. ولئن اتبعت أهواءهم ملتهم صارت أهواء، أهواء هي الموضة أو الموضات التي تتبدل من عام لعام بل من شهر لشهر. تلك أهواء اليهود والنصارى، صار المسلمون شغوفين بأهواء اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، شو سبحان الله العظيم، قابل الهوى بل الأهواء بالعلم. والعلم لفظ يقع على القول المطابق للواقع، هذا العلم. وقول الله عز وجل فعلا يطابق الواقع المشهود والواقع الغائب من المعلوم عنده سبحانه وتعالى من علم الغيب، وذلك القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحى الله إليه من الوحي السني. ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن يتخلى عنك الرب سبحانه وتعالى إلى أهوائك، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولذلك حينما شهد النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا للصحابة في بدء إسلامهم إذ قالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. واحد الخطرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع الصحابة ودازوا على واحد القوم دايرين واحد الشجرة، شجرة كيعبدوها من دون الله، وثن معلقين عليها الشراوط والحبال خيوط كما يقع في زماننا هذا على أوتاد وأخرصة الأضرحة والقبور، إنما هي ذات أنواط بشكل جديد. الصحابة شافوا ذاك الشيء بحال وقع في نفوسهم موقع الشيطان، قالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، دير لنا حتى احنا بحال هذه الشجرة نبقاو نعلقوا عليها ونتبركوا بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منتفضا الله أكبر، لتتبعن سنن الذين من قبلكم، غادي تتبعوا سنن أي الطرائق والخطط التي كانت عند من كان قبلكم من اليهود والنصارى، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال ومن؟ والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم بهذه الصيغة. النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم حديثا عجيبا وهو دلاليا يفيد الماضي ويفيد المستقبل معا. قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن الذين من قبلكم، من قبلكم أحالت على الماضي، يعني اليهود والنصارى اللي كانوا زمان. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف شيء اليهود والنصارى اللي جايين، كيتكلم عن اليهود والنصارى اللي دازوا، لأن اليهود اش قالوا لسيدنا موسى من اللي دازوا على ذاك الوثن كيعبدوه الكفار، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بالضبط هذا ما قاله الصحابة بطريقة أخرى، فأحال النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما وقع في التاريخ الديني القديم، ولكن إحالته اللغوية بدلالة المستقبل. يعني هما اليهود والنصارى داروه بكري، الانحراف بدأ فيهم بكري، ولكن احنا مع الأسف غادي تلا فينا. فعبر بأسلوب المستقبل على ما هو واقع بالماضي فقال لتتبعن، وهذه فعل يفيد الحاضر المستقبل، لتتبعن من دابا حتى الغدا، أي من زمانه عليه الصلاة والسلام. والنفس الإنسانية بما يلقي في روعها الشيطان اللعين تحاول أن تأخذ من اليهود أو من النصارى شيئا، لتتبعن. والاتباع اليوم أظهر وأبين مما كان عليه الناس من قبل، فكانت بركات النبي عليه الصلاة والسلام وبركة الوحي في جدته حميت أو حمت وحفظت القرون الهجرية الثلاثة الأولى، خير القرون قرن هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبعد ذلك فشى النفاق وفشى الكذب في الأمة ومنذ ذلك الزمان وهي في تدهور إلى اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعيد إلينا ديننا الذي ارتضاه لنا وأن يأخذ بنواصينا إلى ديننا المستقيم. إذن هذه العبارات القرآنية والنبوية كلها تنطق من مشكاة واحدة، الوحي، متنبئا عليه الصلاة والسلام بما قد يحدث، بل بما سيحدث على التحقيق لهذه الأمة المسلمة من الاغترار بأخلاق اليهود والنصارى. لماذا؟ ما السبب؟ علاش هذوك الصحابة قالوا لي يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وعلاش احنا اليوم نتبع اليهود والنصارى في ألبستهم وأخلاقهم؟ سبب رئيس واحد لا ثانية له، خواء المسلمين من عقيدة التوحيد. هذوك الصحابة اللي قالوا هذاك الكلام كانوا عاد سلموا، كان مازال الإسلام في بداية عهده، ماشي في المراحل التي اشتد فيها إيمان الصحابة ورسخ إيمانهم وقوي قدمهم في الدين، شوف ديك المرحلة البدايات الأولى. بقيين قريبي عهدين بالجاهلية، مازال يتخلطوا لهم الأمور بين ما هو حق وما هو باطل. إذن العقيدة مازال ما كانت شدات الموضع ديالها مزيان في القلوب ديالهم والعقول ديالهم. وهذا كان ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتحرى التربية الإسلامية مع جيل الصحابة بما لا يؤثر على مستواهم العقدي. واحد الخطرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عائشة رضي الله عنها وقال لها: لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. يعني كيقصد القوم ديالها المسلمين من الصحابة، قال لها: أنا راني غير خايف عليهم، هما عاد سلموا وبقي الجاهلية قريبة لهم. كان بغى النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ويعود يبنيها على الأساس بالضبط اللي بناها عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن خاف يدير هذاك الشيء وهما باقيين ما سلموش مزيان ويقولوا هذا راه كي يلعب بالبيت، لأنه كانوا هما كيقدسوا البيت قبل الإسلام. ولكن قدس عوجا: لولا قومك حديث عهد بالجاهلية. في هذه المرحلة قال من قال ما قال من اجعل لنا ذات أنواط، مازال العقيدة ما رسخش. وحينما اشتد عود المسلمين في عقيدتهم صاروا أرسخ من الجبال، قادوا العالم كله ورحلوا وغزوا وفتحوا بلدانا ما كان يخطر على الخيال أن يخرج أعراب من قلب الصحراء، حفاة عراة، ليفتحوا إيران القديمة، فارس، وبيزنطة، قسطنطينية بعد ذلك بسنوات قلائل. العقيدة تفعل فعلها في القلوب. القرآن يبني، القرآن كيبني، ماشي كيبني العمارات والديور، كيبني بندم، وإنما يبني ما يبني بسبب ما فيه من عقيدة راسخة. المشكل اللي وقع للمسلمين اليوم أننا كان ربي ولدنا على عقيدة خرافية، هذا الشيء باش ما بقوش تايقين فينا ولو تبعي اليهود والنصارى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، نعم، ولكن لو كان فعلا يسلمانه، بمعنى أنهما لو كان يحملان الإسلام حقا. وأساس الإسلام العقيدة الراسخة. واحد الحكاية وقعت في استعمار المغرب، ما نذكر شيء المدينة اللي وقعت فيها، يحكيها المحققون المؤرخين. من اللي فرنسا استعمرت الطروف الكبار ديال المغرب، بقات لها واحد المدن رئيسية ما دخلتش ليها، وقرروا واحد المرة يدخلوا لواحد المدينة ما كيهمناش الاسم ديالها، صيفطوا الجواسيس ديالهم، وديك المدينة فيها واحد الجامع كبير كأنه جامعة من الجامعات الإسلامية القديمة، وهما خايفين من العلماء ديال ديك البلاد، النصارى خايفين من العلماء لأن تما الدين كاين، ومن الدين كيخرج القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمن اللي مشاو الجواسيس ديال النصارى كيتجسسوا على المسلمين والعلماء ديال المسلمين، اش كيديروا؟ واش غادي يتفقوا؟ واش غادي يديروا شي خطة باش يهاجموا النصارى؟ لقاهم كيتفقوا باش يتجمعوا في الجامع ويطلبوا اللطيف. رجعوا الجواسيس لذاك الجنرال ديال النصارى، قالوا ليه: راه هذوك المسلمين ديال المدينه الفلانيه غادي يطلبوا اللطيف. قال له: شنو هو اللطيف؟ قال له: غادي يقعدوا في الجامع ويبقاو يا لطيف يا لطيف يا لطيف. قال لهم: هجموا عليهم. فهجموا فاحتلوا المدينه. هذا هو الانحراف اللي وقع للمسلمين، كيديروا الحاجه اللي ماشي في بلاصتها. العقيده الراسخه تعلم المؤمن ان يواجه القوه بالقوه. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وقال عليه الصلاة والسلام مفسرا: ألا إن القوة الرمي. فإذن من لي هذيك يا لطيف يا لطيف ما دارت والو؟ هذه باش نبينوا علاش بقينا نتبعوا اليهود والنصارى، ما دارت والو. إذن اش وقع؟ أولادنا فقدوا الثقة في الدين، ماشي الدين الحقيقي، فقدوا الثقة في الدين كما عطيناه لهم احنا، إن عطيناه لهم عوج من حرف ماشي صحيح. فإذن صارت ثقته في اليهود والنصراني أعظم من ثقته في أبيه وأمه وفي دينه الذي ورثه عن والديه. ولذلك لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب شوف هذا التعبير النبوي، جحر الضب هو الغار ديال الضب، الضب حيوان صغير من الزواحف. بما يوصف جحر الضب؟ يوصف بالحرج والضيق، يعني الغار ديال الضب حرج، مضيق مزير مظلام، يعني حتى لو دخلوا شيئا أو فعل النصارى واليهود شيئا لا يقبله العقل ويضيق به الصدر سنفعله. ولذلك في رواية صحيحة وزيادة، الزيادة الصحيحة في علوم الحديث ثابتة، رواها الحاكم، قال متمما لهذا الحديث المتفق عليه: حتى لو جامع أحدهم امرأته في الطريق أو بالطريق لفعلتموه، ووالله إنه لا يحصل. اليهود والنصارى يفسقون ويفجرون على الملأ في شوارعهم، وذلك الذي نفعل اليوم. وهذا أمر ضيق حرج، الذوق ديال بنادم ما كيقبلوش، لأنه ذوق حيواني بهمي، هذا ذوق ديال الخنازير والكلاب أعزكم الله، فصار راقيا في حاجة متقدمة حضارية. علاش؟ لأن اليهود والنصارى داروه فانتبعهم فيه. ولذلك لنصلح حالنا ونصلح أبناءنا ينبغي أن نعود إلى الدين القويم، إلى العقيدة الثابتة الراسخة، إلى العلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. يقول الله عز وجل فيما أسلفت من ذكر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اليهود أوتوا الكتاب فمات له حق تلاوته، النصارى أوتوا الكتاب فمات له حق تلاوته، والمسلمون أوتوا الكتاب وتلاه بعضهم حق تلاوته، وبعضهم كثير ضل عنه ضلالا بعيدا. يجب أن نجدد إيماننا بالله عز وجل من خلال تجديد تعاملنا بالقرآن الكريم. كتاب الله تعالى كريم عزيز، ومع الأسف استعمل هذا التعبير الدارج، بهدلناه الكتاب، بهدلناه، لأن الطريقة باش يتعاملوا مع أهل المسلمين طريقة مبهدلة، وملي بهدلنا كتاب الله، الله بهدلنا، هذا واقعنا. شكون اللي مبهدل في الدنيا؟ في العالم كله اليوم قد المسلمين في أشكالهم وألوانهم وألبستهم وأطعمتهم وكل مناهج حياتهم. لو رجعوا إلى الله لرجع الله إليهم، فإنا لله وإنا إليه راجع. اللهم اغفر لنا، اللهم تولنا في الصالحين، اللهم تولنا في الصالحين. إن الله عز وجل في كتابه الحكيم ما فتئ يمدح العلم وأهله ويذم الجهل وأهله. ومن أعظم ما ورد في كتاب الله في سياق التعبد لله عز وجل بالعلم قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وروى كثير من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها ولا طيبها ولا شذاها. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه محمد ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير. وروى البخاري أيضا وأحمد وأبو داود وأصحاب السنن إلا النسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله، وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة، يعني لم يرد عن صحابي واحد بل عن عدد، قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم، وفي رواية خياركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم أو خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الأحاديث وكذا الآيات قبله تفيد إذن أن العلم عبادة من العبادات، بل من أجل العبادات وأرفعها وأعلاها مقاما ومنزلة. وشاهد ذلك ما ذكرنا من قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية فيها حصر إنما، وقد يشكل ذلك في الفهم على بعض الناس. يعني التفسير البسيط ديال الآية هو أن اللي كيخشى الله تعالى وكيتقى الله تعالى حق التقوى وحق الخشية هما العلماء. شحال من واحد يعترض على هذا الكلام ويقول: يا ودي كان شوفوا عدد من العلماء، ها هما علماء ولكن ما كيخشوش الله تعالى وما كيتقوش الله، بل منهم الفجار ومنهم الفساق ومنهم من يأكل أموال الناس بالباطل ويفتي بغير علم، بل ويفتي بالباطل وهو يعلم. وهذا صحيح وموجود وكثير مع الأسف في هذا الزمن الفاسد. والآية أيضا يدخل في معناها العلماء بمعنى أيضا لا علماء الشرع وحسب، ولكن علماء الطبيعة أيضا، يعني الذين يعلمون ظاهر الكون من العلوم والأسرار التي وضع الله عز وجل في السماوات والأراضين. وخاصة وأن الآية في سورة فاطر وردت في سياق من الله بالنعم الكونية من السماوات والأراضين والجبال وغير ذلك. طيب، الله عز وجل إذ يحصر المعنى فهو سبحانه وتعالى يخص ويقول: إنما يخشى الله من عباده، من عباده. ومعلوم لدى علماء القرآن أن لفظة عباد لا ترد في القرآن غالبا إلا للدلالة على الصالحين خاصة، وأما غير الصالحين فيسميهم الله بالعبيد، يعني عامة الخلق عبيد، وأما الصالحون فمخصوصون بقوله عباد، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خشية الله التي تتحقق بالعلم إنما هو العلم الذي يستخدم في عبادة الله عز وجل. العلم اللي يخدم به الإنسان في العبادة لله هذا هو العلم الذي يؤتي الخشية والتقوى والصلاح والعفاف لصاحبه، سواء كان هذا العلم من علوم الشرع أم من علوم الكون. فكل علم إن قصد به وجه الله علم صالح للعبادة، وليس مقصورا ذلك على علوم الشرع وحسب. كل علم المسألة هي قصد، نية من نوى أنه يتعلم علما كعلم الطب أو الهندسة أو أي علم من العلوم، ولكن يتعلم ذلك ليعبد الله عز وجل ويوظف تلك المعلومات في التفكر في خلق السماوات والأرض، في التفكر في آلاء الله ونعمائه، فهو عابد لله عز وجل بالعلم كما يعبد التاجر ربه بتجارته، وكما يعبد المتزوج ربه بزواجه. كل ذلك داخل في معنى العبادة بمعنى الشامل الواسع الوارد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، أوردنا هذا الكلام لمناسبة ما نحن فيه، وهو الدخول المدرسي الذي نشهده جميعا. الناس الآن راه يدخلوا المدارس، والأمة في هذا مقبلة مع الأسف الشديد على انحراف، ما زالت تعاني من آثاره الاستعمارية، ولا تزيد في طريقها إلا ضلالة وإلا غية. البرامج ديال التعليم اللي كاينة في المدارس المغربية والجامعات المغربية هي مدارس أو مناهج أقول وبرامج موروثة من الاستعمار. ما كنقولوش ما فيهاش الخير بمرة، فيها خير وفيها فساد كثير وخلل خطير وعظيم. العلم الذي لا يتعلم فيه المسلم الصغير الذي قد يدخل إلى المدرسة قبل 7 سنين ما يتعلمش فيه كتاب الله عز وجل، ما يتعلمش فيه معرفة الرب الأعلى العظيم، وما يتعلمش فيه اللغة التي تقوده إلى كتاب الله وتفتح عليه أبواب سنة رسول الله، هذا علم لا خير فيه إلا أن يشاء الله هداية من سلكه. الأمة مازال كأنه مازال ما فقوش الناس باش يبنيوا أصول تعليم على مناهج الإسلام ومقاصد الإسلام وأهداف الإسلام وآداب الإسلام. حد أدنى لا يجوز أن يتخلى عنه المسلم من معرفة كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيفية التعبد لله عز وجل بأصول العبادات. هذا ينبغي أن يكون أساس التعليم الذي يسمونه أساسياً، التعليم الأساسي. أي أساس؟ إذا أسس هذا التعليم على غير طاعة الله وعلى غير المنهج الذي يقود إلى عبادة الله وإسلام الوجه لله الواحد القهار. ولذلك أقول على المسلمين أن ينتبهوا إلى أطفالهم. إلى الوزارة مدتهاش في الأطفال هذه القضية ديال التدين ديالهم وإسلام الهوية لله عز وجل. رخص كل واحد واجب عليه أب أو أم يرد بال الأطفال دياله باش يربي ولده على الإسلام وعلى معرفة أصول دين الله عز وجل وعلى إتقان النطق بكلمات العربية التي هي أساس التوجه إلى الله عز وجل. والتعليم مع الأسف في هذه القضية بالضبط لا يزداد إلا انحرافا. راه كتجي الأفكار دابا أنه بغين يزيدوا عن الفرنسية في التعليم الابتدائي يزيدوا عليه اللغة الإنجليزية، وهذا ليس تطورا إنما هو تقدم إلى الخلف كما يعبرون. لا يجوز في منطق العلم، لا علم الشرعي ولا علم التربية بمعناه الحديث، لا يجوز أن يتلقى الإنسان في طفولته الأولى لغة غير لغة الدين الذي يدين به لله الواحد القهار. اللغة كما يقولوا أصحاب اللغة ماشي محايدة، يعني اللغة ماشي بريئة، ماشي زعما راك تعلم واحد اللغة أجنبية وراك غادي تعرف غير المعنى وراك سالك، لا. كل لغة تحمل نفسيات أصحابها. اللي تعلم شي لغة في الفترة الطفولية الأولى كتأثر على النفسية ديالو وتخليه كيتعاطف مع أهل تلك اللغة. من تربى على أي لغة في طفولته الأولى، نتكلم على الطفولة الأولى ديال الابتدائي، فتلك اللغة توجه سلوكه وتبني شخصيته وتوجه ذوقه وعقله وفهمه للحياة، ولا يكاد يستقيم إلا أن يشاء الله. إرادة الله فوق كل إرادة، ولكن الأسباب التي وضع الله للناس أسباب التعلم هذه الأسباب علم أنها تقود إلى الشر. والمدارس الخاصة رأت نفس وكتسابق تجاريا وتخبر الناس بالإشارات باللي راه مدخلين هما هذه المدرسة ولا هذيك المدرسة ولا الأخرى، ما كتهمناش إلى أسماء، مدخلين كلمات ديال اللغة الفرنسية أو بالأحرى الآن اللغة الإنجليزية في الروض. هذا تدمير، هذا تخريب للنفسية ديال الأطفال. إيش غادي يدير باللغة الإنجليزية ولا الفرنسية في الروض ديال الأطفال؟ بل إيش غادي يدير بها في الابتدائي كله؟ اللهم إن هذا منكر فأنكروه. الطفل مخصوش نهائيا أي كلمة من كلمات الغربي ترسخ في دينه في مرحلة الطفولة الأولى. هذه عقلية استعمارية. شوف النصارى هما شنو البرامج ديالهم، الفرنسيين والإنجليز قبل 11 سنة أقل من السن ديال 11 سنة ما يعلموش ولادهم شي لغة أخرى إطلاقا كما بغت تكون. لا يتعلم من اللغات إلا بعد 11 اما اللغات اللي هي اللغات ديالنا حنا اللي يسميوها هما اللغه الميته ما كيعلموها لولادهم حتى للجامعه حتى يبلغ الانسان ما بلغ الرشد وكيعرف اش كيدير. فتلك اللغات فيما بينها متجانسه. الى الفرنساوي يتعلم الانجليزيه، الانجليزيه اخت الفرنساوي، هذيك اختها من الصلب، ولكن لا علاقه للفرنسيه ولا للانجليزيه ولا للغات اللي كيسميوها اهل العلم الحديث اللغات الهندوروبيه، لا علاقه لها بالعربيه، لا في تركيبها ولا في معجمها ولا في نفسياتها التي تحملها معاجمها. اللغه العربيه لغه القران. ولذلك اوصي اهل الدين واوصي كل المسلمين بالحرص الشديد على الانتباه للاطفال في المرحله الاولى للمستوى ديال العربيه ديالهم. الا لقيت ولدك ضعف في الفرنسيه ما تقلقش، ما تخافش، تخاف عليه الا ضعيف في العربيه. وهذه اقولها واتحمل مسؤوليتها، راه الموازين تقلبت لعباد الله. كيلقى الطفل ديالو ضعيف في الفرنسيه ويقول ولدي ما كيقراش. المفاهيم الاولى للعلم ينبغي ان تدخل الى ادمغه الاطفال عبر اللغه العربيه، هي لغة القرآن، لغة التدين. ولو كان في هذه المسألة تسامح لجاز أن تقرأ الآيات والأدعية وكل ذلك في الصلوات بغير اللغة العربية. ومعلوم أنه أجمعت الأمة على أنه لا يتلى كتاب الله على أنه عبادة إلا بلغته التي أنزله الله عز وجل بها. من ها هنا صار تعلم العربية واجبا، واجب، لأن العبادة لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة واجبة، ركن من أركان الإسلام، أهم الفرائض بعد العقيدة على الإطلاق. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا المعنى متواتر في الدين، أن الصلاة ركن أصيل بل مبدأ عظيم. ولا تصح من مسلم لا يحسن العربية على الأقل أن يقرأ سورة الفاتحة بالعربية، على الأقل، أقل وأضعف المستويات. وبعد ذلك يندب إلى تعلم المزيد، لأن مفتاح الكتاب والسنة هو اللغة العربية. من هنا إذن كان فعلا التعليم وما يزال منحرفا ويقود إلى انحراف، ولا يزداد إلا انحرافا، لأن مستوى ديال التلاميذ وديال الأمة الذين شهدوه في المجال اللغوي لا يزداد إلا انحطاطا، هو غادي اللور ينحط. ولذلك وجب على المسلم أن ينتبه إلى أطفاله، وجب عليه أن يتابعهم. إلا هو قاري شي بركة يتابع بنفسه، وإلا ما قاري شيء قلب على اللي يتابع معاه الأطفال دياله. الذي لا يتلقونه هناك وجب عليه أن يلقيه لأطفاله في غير المدرسة. وأنا بالنسبة لي ما كتشجعنيش واحد المدرسة حرة جد للإشهار بأن غتعلم لي ولدي ولا بنتي اللغة الإنجليزية في الروض، هذيك ما نمشي لهاش. غادي نمشي اللي عندها مستوى ديال اللغة العربية جيد في الروض وفي الابتداء على الأقل، باش لما ينطلق إلى قراءة النصوص الدينية ينطلق بقوة. والنصوص الدينية إنما تؤخذ بقوة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وألهمنا السداد والرشاد. أخبرنا قبل عن حديث البخاري وأهل السنن كما ذكرنا إلا النسائي وأحمد أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم القرآن إلى عهد قريب بعيد الاستعمار كان المستوى دياله في المدرسة المغربية لا بأس به. علاش؟ أولا كانت البرامج قريبة شوية للدين. ثانيا كانت طبقات المعلمين، وهذا مشهود، هذا تاريخ ما عندنا ما نخبعوا فيه، طبقات المعلمين الأوائل كانوا طلبة في أغلب أحوالي، من الناس اللي حفظوا القرآن في المعاهد وفي الجوامع والمساجد وسلكوا مسلك التعليم. طبقة راه معروف هذا الشيء التي تخرجت في التعليم في مرحلة بداية الاستقلال أغلب هذوك المعلمين كانوا ناس ديال القرآن، وكان لذلك ولذلك يعني لهذا السبب رجل التعليم كان قاري ديال القرآن، والبرامج كانت قريبة شوية للدين. كل ذلك كان يؤتي ثمارا، ماشي شي مستوى عالي جيد جدا ولكن لا بأس به في مستوى تعلم القرآن. والأجيال اللي قرأت المرحلة ديال الستينات في الابتدائي حتى السبعينات كاع أجيال لا بأس بها في قراءة أحرف القرآن، كان قصد الأحرف يعني الأحرف اللغوية شي بمعنى القراءات. الآن أعلموا أن مستويات جامعية ما كيعرفوش يقراو الأحرف ديال القرآن الكريم، ما يعرفش يقرأ، تعطيه كتاب آخر ينبش فيه شوية. وشهدت بعيني وبأذني من طلبة الجامعيين وفي التخصص الإسلامي اللي قرأوا ألف لام ميم قرأوها ألم ألم، وقرأ قائر وقارئ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قرأها لهي الحيوات، قال ودي الحيوان ما يمكنش، مش لو عقلوا البهيمة ما عرفش مع الأسف بأن الحيوان هي صيغة فعلان للمبالغة من الحياة والفيض الذي يفيض به الله عز وجل من الحياة على الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كل ذلك سببه هجران البرامج التعليمية للقرآن الكريم، هجرتها. ومن هنا وجب، أقول وجب وأعني ما أقول، على كل أب وكل كافل لطفل ولده ولا مش ولده لا هو كيتحمل مسؤوليته أن يقرئه ما تيسر من القرآن، أن يقرئه ما تيسر من القرآن داخل الموسم الدراسي وخارج الموسم الدراسي. ما ديروش ديك النظرية ديال حتى العطلة، وخمش العطلة، القرآن ينبغي أن يتابع الطفل ويتابعه الطفل في كل وقت حسب اليسر وما تيسر له، لأن الذاكرة ديال الحفظ إنما تكون قوية في هذه المرحلة بالذات. لم يسر الله تعالى يجيب فقير لداره، خلصوا تخلص على ولدك أشياء أخرى، تخلص عليه مخيام، ربما تخلص عليه سينما، ولا تخلص عليه مسبح، ولا تخلص عليه سفر للخارج أو لأي مكان بالملايين، وما تخلص شيء 4 فرنك الفقيه متواضع اللي أعطيته له كيفرح بها. يقرئ ابنك القرآن وذلك حق لابنك عليك، حق دير ولدك يسألك، يسألك عنه يوم القيامة أن صرفت عليه في الملذات والشهوات والأطعمة الزائدة والأكسية الزائدة عن الحد الضروري والحاجي، وما صرفش عليه في تعلم كتاب الله كتاب رب العالمين. هذا يدل على انحراف المسلمين في أدمغتهم ومواجدهم وعلمهم، ذلك مبلغهم من العلم. فاللهم علمنا من لدنك رشدا، اللهم علمنا من لدنك رشدا، اللهم أرنا مراشدنا واغفر ذنوبنا واجعلنا من الصالحين وتوفنا معهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين وارزقنا شكر نعمائك وآلائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وانصر اللهم ملك البلاد محمد السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.